مشاهد كثيرة شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء الثانية فرأى فيها مشاهد كثيرة، ورأى فيها سيدين من سادة الأنبياء والمرسلين، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، شابين في الجنة من الأنبياء مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام قال: رأيته أحمر، يعني أقرب وجهه أو لونه أقرب إلى الحمار منه إلى البياض، ليس بالطويل وليس بالقصير، كثير الخيلان. الخيلان اللي هي جمع خال، اللي هي الشامة، ففيه شامات كثيرة. إذا طأطأ رأسه تخال الماء ينزل منه، تتخيل كأن في ماء قاعد ينزل منه، كأن شعره مبلل، فيصف جماله عليه السلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام يقول: فوالله ما رأيت أجمل منه، رأيته أوتي شطر الجمال. يعني إيه شطر الجمال؟ هذه مسألة ما يتخيلها الناس. الجمال الذي خلقه الله عز وجل في البشر قسم قسمين وزع على كل البشر، والقسم الآخر أعطي ليوسف. فتخيل هذا الجمال. ولذلك لما دخل على النسوة قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، شكله ليس كشكل البشر، كأنه ملك، هكذا جماله عليه السلام. ولذلك لما دخل عليهن يقول الله عز وجل من شدة انبهارهن بجماله: أكبرنه. وما قال الله عز وجل: وقطعنا أيديهن، القطع مرة واحدة، وإنما قال: وقطعنا أيديهن، والتقطيع وتكرار القطع. فتخيل، كنا يقطعن أيديهن بالسكين ولا يشعرن من شدة انبهارهن بجماله عليه السلام. فهكذا كان جماله عليه السلام، لكن مكانته ليس بجماله، مكانته بنبوته وبالحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وصل إلى السماء الخامسة فيقول: فوجدت فيها هارون عليه السلام شيخا جليلا. ثم انتقل إلى السماء السادسة يقول: فرأيت فيها آدم عليه السلام. يقول: رأيته طويل، ليس قصيرا، طويل جدا، أسمر، ما كان أبيضا، كان أسمرا، كأنه، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه من أزد شنؤة، اللي هي قبيلة من القبائل السمر في الجزيرة، فكان أسمر اللون عليه السلام. يقول: خفيف اللحم، ما كان سمينا، كان نحيفا وطويلا، أقنى الأنف الأقنى هو الأنف العربي الذي هو مرتفع في الوسط ونازل عند الطرف، فهكذا شكله عليه السلام، طويل ونحيف وأسمر اللون، ومن الأنبياء المكرمين عند الله، كليم الرحمن، كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. ثم ذهب إلى السماء السابعة عليه السلام صلى الله عليه وسلم فوجد فيها البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء، كما أننا عندنا كعبة في الأرض نطوف بها ونصلي عندها ونسبح الله عز وجل حواليها، فكذلك أهل السماء عندهم كعبة تسمى البيت المعمور، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. والبيت المعمور، هذه الكعبة في السماء فوق كعبة الأرض، فوق كعبة الأرض. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يطوف بها كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليها إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك جديد ما مروا عليها من قبل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووجد السماء مملوءة بالملائكة، مملوءة بالملائكة، بين مصل وبين ساجد وبين راكع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء فقلت، صارت ثقيلة، وحق لها أن تئط، والله ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. عظمة الله سبحانه وتعالى تجلت. يقول: فوجدت عندها رجلا، عند البيت المعمور، رجلا مسندا ظهره على البيت المعمور، رجل مسند على البيت المعمور، هو أشبه الناس بصاحبكم، يعني يشبهني تماما، شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا جبريل، من هذا؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله من سماء إلى سماء يرى هؤلاء الرسل والأنبياء، وكانوا يأتونه ويحدثونه ويسلمون عليه، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في السماء السابعة حتى وصل إلى أطرافها مع جبريل عليه السلام. هناك رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرة أخرى. كان جبريل لما خلال هذه الفترة، خلال هذه السنين، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتيه بصورة ملك، إلا مرة الأولى التي جاء فيها الوحي، عندما جاءه في يوم البعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بصورته الحقيقية كما فصلنا في درس ماضي، ورآه مرة أخرى بصورته الحقيقية في هذا الموطن عند أطراف السماء السابعة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى موطن لم يصل إليه بشر، ما في أحد من البشر وصل إلى ذلك المكان، وسار مع جبريل عليه السلام إلى موطن ما وصل إليه بشر ولا ملك غير جبريل. يقول: فالتفت إلى جبريل عليه السلام فإذا هو كالحصير البالي، كحصير، مثل الحصير، ممزق قديم، ممزق من خشية الله. هذا جبريل عليه السلام ذو مرة، ذو جبروت شديد القوى كما وصفه الله عز وجل، يكون بهذه الصورة عندما يصل إلى هذا الموطن من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم توقف جبريل وقال: يا محمد تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك، تكرمة الله تعالى لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول: فتقدمت فوصلت إلى سدرة المنتهى. ويصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها مثل أذن الفيل، وثمارها كالأباريق، شجرة ليس فيها شيء ظاهر من الجمال لكن شكلها غريب. يقول: فبينما أنا كذلك إذ تغشاها من نور الله ما تغشى، جاءها نور الله عز وجل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من أكبر الآيات أن يرى السدرة يتغشاها نور الله المباشر، فأي عظمة هذه؟ يقول: فلما تغشاها من نور الله ما تغشى، تغيرت السدرة، تغيرت وتغير شكلها، وصار حواليها كالفراش من الذهب، كأنها فراشات من ذهب حواليها، فتغير شكل سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصارت من الحسن ومن الجمال ما لا يستطيع بشر أن يصفه.

في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد، مر بقافلة وكان عندهم بعير، فانتبه البعير لمرور البغاق ففزع وفر، فتبعه الناس وند لهم ما عرفوا اين ذهب، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعيركم في المكان الفلاني، فتعجبوا يسمعون صوت في السماء يقول لهم بعيركم في المكان الفلاني، فذهبوا فوجدوا البعير. ومرة وجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، وجد عندهم اناء مغطى فكشفه فإذا فيه ماء فشرب الماء وغطاه مرة اخرى، جاء القوم كشفوا الاناء ولا ما فيه ماء، تعجبوا اين ذهب الماء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. كل هذه الرحلة تمت وكل هذه الاحداث تمت في اقل من ليلة، غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا، الواحد لما يكون متأثر يبين، فجالس عند الكعبة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه، فرآه أبو جهل فحس أن فيه شيء فجلس إليه، قال يا محمد أحدث شيء؟ في شيء صار؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت البارحة إلى بيت المقدس ورجعت. فما ضحك الخبيث، يريد يضحك مسك نفسه، قال ايه وماذا فعلت هناك؟ يريد يستدرج هذا الحديث. وصليت ورجعت قبل الفجر، نمت عندنا. قال نعم. هذا انبسط، لقى شيء يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم، قام جمع لما انتهى منه واخذ القصه كلها، جمع قريش. قال ظهر كذب محمد، ظهر كذبه، وجمع الناس في الصباح، جمع الناس، اجتمع الناس، قالوا اسمعوا منه، يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليلة ونحن نقطع اكباد الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصلها بشق الانفس ونرجع في شهر، وهو يذهب ويرجع الى عندنا. الناس ما صدقت، قالوا يا محمد احق ما يقول ابو جهل. هنا تأثر حتى المسلمين تأثروا، اشارة يعني شيء فوق الخيال، فوق التصديق. أسرع واحد إلى المسلمين فورا، خايف أنه الآن تنقلب الأمور عليهم، فأسرع فورا إلى أبي بكر الصديق، قال الحد خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، والناس الآن كلهم يكذبونه، أمر الإسلام خلاص سيذهب بسبب هذه الفتنة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد، شيء عجيب، شيء ما هو طبيعي. فذهب ولا الناس مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أبو بكر، وقريش بدأوا يدعون الناس، ينادون الناس، أول مرة تعالوا اسمعوا محمد، العادة يجعلون الناس يبتعدون عنه، الآن ينادون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد. فاجتمع الناس، وابن أبي بكر جاي والناس مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه قال يا رسول الله أذهبت إلى بيت المقدس البارحة وعدت؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فهذه أول مرة يسمى فيها أبو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب، فمن هنا جاء لقبه رضي الله عنه، مكانة عظيمة، ما تردد ولا ناقش، ما قال كيف واسمح لي ابدا، قال رح، قال نعم، قال صدقت. قال وانت يا ابا بكر الصديق. هنا قريش قال كيف تصدق، نحن نقطع اكباد الابل شهر الى بيت المقدس ونرجع، وهو يقطعها في ليلة ويرجع. قال انا اصدقه في اكثر من ذلك، انا اصدق في خبر يأتي من السماء في لحظة، انا صدق ان الوحي يأتيه، يحدث حادث ينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر، اصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة، ما اصدق في ذهاب الى بيت المقدس في ليلة. ثم انه اراد ان يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نحن نعلم انك لم تر بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس، ولم ترى بيت المقدس في حياتك. ونحن نعرف بيت المقدس، في ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس. فإن كنت زرت بيت المقدس فصفه لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس، بدأ يصف بيت المقدس وشكله وأعمدته وكذا. فهنا بعض أهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأوا يسألوا في التفاصيل. تفاصيل الإنسان أحيانا ما ينتبه لها. يعني أنتم تصلون في هذا المسجد، كم شباك في المسجد؟ ما واحد فكر يحسبها. فبدأوا يسألون عن عدد الأعمدة وعدد الشبابيك، حتى لو واحد زائر البيت ما يحفظ مثل هذا، لكنه هكذا أرادوا أن يعني يثبتوا أنه كذاب بأي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حافظ هذه المسائل. فهنا رفع بيت المقدس أمامه ينظر إليه، هكذا في الهواء أمامه ينظر إلى بيت المقدس، كل ما سألوه عن سؤال يجاوب يشوفه، يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس، كل سؤال يسألونه يجاوبهم. فتعجبوا، لكن بعدهم ما هم صدقين. قال إذن بيني وبينكم علامات. قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها على رأسها جمل، وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم زينة الجمل وحمولة الجمل، عليه رباط أحمر، بدا يصف لهم تفاصيل الجمل. وقد ند لهم بعير في مكان الفلاني، فناديتهم ودللتهم على البعير، وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل إلينا؟ قال بعد ثلاث أيام. طبعا هذا ما في مجال للكذب الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمس كان معهم واليوم معهم. لو كان مختفي أسبوع مثلا وشاهد القافلة ممكن يأتيهم بخبر آخر، لكن قافلة على مسيرة ثلاث أيام مش عرف عنها. فهنا تواعد الناس أن ينتظروا هذا الأمر، يشوفوا هذه القافلة. في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح، جمعوا في انتظار القافلة القادمة من الشام. وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وصفه النبي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن أحوالهم فأجابوهم، ند لكم بعير؟ قال نعم، وسمعنا مناديا يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شلون؟ بايش عرفتم؟ كيف عرفتم اننا حصل لنا هذا؟ فظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم. كل هذا ولم يسلم. طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها اثبات الحجه على الكفار، ليس هذا، وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في القرآن. الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس إثبات المعجزات للناس. لما اشتد الأمر وكانوا يريدون معجزة ظاهرة حتى يثبتوا بها صدقه أو كذبه، تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزة ظاهرة. فقال أرأيتم إن شققت لكم القمر تؤمنون؟ إذا القمر انشق أمامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم، إذا القمر انشق نؤمن. فتواعدوا في ليلة بدر، ليلة القمر يكون فيها كامل، واجتمعت قريش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القمر أن ينشق، فانشق القمر. هذا في الصحيح، فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل، والناس تنظر ما هم صدقة. فقالوا والله إنك لساحر. شوف كل هذا، أي شيء أكثر من هذا؟ في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه حادثة عظيمة، معجزة هائلة، أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلموا. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره يقول أرخ الناس بانشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تأريخ يؤرخون به. يقول حتى أرخ في الهند بانشقاق القمر، كل الناس رأوا، ليس فقط قريش، كل الناس رأوا انشقاق القمر. لو كان سحرا لتأثر به فقط المتأثرين بالساحر، لكنه كان علامة معجزة ظاهرة انشقاق القمر، ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القرآن الكريم. اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رأوا الآية ومع ذلك قالوا سحر. فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا إسراء ولا معراج لا شق قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع جموعهم ومع أفرادهم، في قصة أنه جاء رجل اسمه ركانة وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن صرعتني آمنت بك. واحد مصارع ما حد يغلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الحديث فصرعه، ما طول معاه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب أول مرة يصرع، قال مرة أخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله أمر عجيب، والله ما آمن بك حتى تنطق هذه الشجرة. فنطقت الشجرة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطقت أمانا. فقال والله إنك لساحر. ظهرت المعجزات، حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط معجزة القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يكتب الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل. انتظر إلى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، يذهب من قبيلة إلى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه. فكان يصف الصحابي الذي يروي هذا الحديث يقول كان على الكفر في ذلك، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل، هذا الصحابي من الأنصار، فما كان يعرف الرجل الذي معه. يقول رأيته يذهب إلى القبيلة فيدعوهم إلى الإسلام، فإذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه، وكان رجلا رضيء الوجه، يعني وجه أبيض ذو ضفيرتين أحول العينين. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال لا تصدقوه، نحن قومه أعلم الناس به، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا. فيصرف الناس عنه. يقول فسألت من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي هم ماشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهره ولا يطرده. ما تتخيل انت تمشي واحد جالس وراك يكذب فيك، ايش الاذى هذا والازعاج هذا؟ يقول فسألت من هذا، فقالوا هذا عمه ابو لهب، متخصص في تنفير الناس عن الدعوة، لا مشغول بالتجارة ولا مشغول بالدنيا، مشغول بالشغل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعامله بخلق حسن، حتى ما يرد عليه ولا يلتفت اليه ولا يؤذيه ولا عمه ايش يعمل فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيلة بني صعصعة، كانوا حاجين جماعة منهم، فسأل من سيدهم، فقيل له بيحرة ابن فراس ابن صعصعة، فطلب اللقاء به، فجلس اليه بيحرة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، وعرض عليه القرآن، وتلا عليه كتاب الله عز وجل، فتأثر الرجل تأثر شديد جدا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم انتظر اجلس، وقام من مكانه وجمع قبيلته، قال يا قوم جاءني فتى، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءني رجل وجاءني بكلام لم أسمع مثله، هذا أثر القرآن في نفوسهم. قال جاءني وآتاني بكلام لم أسمع مثله، فوالله ليظهرن على العرب، هذا سيحكم العرب بكلامه هذا. قالوا له فما الرأي؟ قال الرأي عندي أن نتبعه، خلاص احنا نصير أتباعه نؤمن به. فقالوا أنت سيدنا والرأي عندك فافعل ما شئت. سلموا لبيحرة، فرجع بيحرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم ما قلت، ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا. وكانت قبيلة شجاعة وقوية بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يكون لي الأمر من بعدك، فمت أنا الخليفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال يا محمد نعرض نحورنا لسيوف العرب ثم يكون الأمر لغيرنا، اجعل لي الأمر من بعدك ندفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فرفض الإسلام، كان طمعان في الدنيا، ما هو جاي عشان الإيمان، جاي لأنه شعر أن هذا الأمر سيظهر وسيحكم العرب ويريد أن يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطى رفض الإسلام. فما كان صادقا في إيمانه، كان طمعانا في الدنيا. فلما رجع بنو صعصعة كان عندهم شيخ كبير لا يحج لعجزه وكبر سنه، لكنه كان حكيما منهم، فكان دائما يسألهم لما يسافرون يرجعون يسألهم عن أحوالهم، فسألهم فأخبروه، قال ما حدث غير ذلك، ما أخبروا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكروا، قالوا نعم حدث كذا. فقال طلب منهم التفاصيل، فذكروا له التفاصيل. قال ويلكم ويلكم، هل لهذا الجرح من مدمد؟ جرح ليس له تدميد، كيف تركتموه؟ أما علمتم أن هذا زمن نبي وأنه من بني إسماعيل؟ والله ما ادعاها إسماعيلي قط، أول واحد من بني إسماعيل يقول أنه نبي، ونحن نعلم أن هذا زمن نبي من بني إسماعيل، فكيف تركتموه؟ فلم يطيعوا قوله، وذهب عليهم مكان عظيم، كان ممكن يكون هم الأنصار، لكن راحت عليهم. توفيق الله سبحانه وتعالى يريده للأنصار. من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب، عظيم من عظماء العرب، فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سويد عندي كلام جميل اسمع مني. فقال سويد لا أريد، ما أبي أسمع. قال لما؟ قال عندي خير من كلامك، عندي كلام خير من كلامك. الرد أنه اسمع بعدين احكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال أسمعني يا سوي، إيش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فأخذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلد لقمان عليه السلام. لقمان قيل أنه نبي قيل غير ذلك، لكن لقمان لا شك أنه من العظماء الحكماء المؤمنين، ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وسمى سورة كاملة باسمه، وجعل نصائح لقمان لابنه سنة يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخة من وصايا لقمان لابنه يتوارثها الناس فكانت عنده، ونصائح لقمان لابنه قسمين، قسم في التوحيد. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قضية التوحيد. والجزء الآخر من نصائح لقمان هي في الخلق والأدب، ولا تصعر خدك للناس وأمثال هذه النصائح. فنصائح في الإيمان ونصائح في الخلق، فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في الإيمان. فكانت مجلة لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في الخلق، لكن ليست بالصيغة الربانية، ليست بلغة القرآن، بصيغة القرآن، لغة القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الآيات على لسان بشر أو على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغة إلهية، ليس بالصيغة التي ذكرها، مثل النملة التي تكلمت، تكلمت كلام معجز، لكن معجز لأنه صيغة القرآن. فلقمان كان يتوارثون كلامه لكن بصيغهم وليس بصيغة القرآن، ليس فيها إعجاز صيغهم، الإعجاز هو في صيغة القرآن. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه بنفس الرد. سويد تعجب، أول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما أحد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الآن أحد يقول له عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد: هذا كلام حسن. ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم إنه فيما بعد أسلم فيما بعد، ومات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم لما دخل الإسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قيل قتلته الخزرج، والله أعلم. فكان هذا من الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. من أهم القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وبهذا العرض تغير أمر الإسلام وتغير التاريخ، نفر من الخزرج كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 وقيل 12 رجل، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم كما كان يجلس للقبائل، وأخذ يحدثهم بأمر الدين، بأمر الإسلام، ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا: والله إن هذا لهو الذي يهددكم به يهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الأساسيين 3، يثرب 3 أجزاء: الأوس والخزرج ويهود. يهود أساسا 3 أقسام، 3 قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث المدينة، والأوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الأوس والخزرج واليهود، وكان ما في أحد مستطيع يسيطر على المدينة لأنها 3 أقسام، ما فيها أغلبية، كلها أقليات، فما في أحد مسيطر على المدينة، فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للأوس والخزرج، يقولون لهم: قد أظلنا زمان النبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم بأنهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي. فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي تهددكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. إذا سبقونا إليه تحققت التهديد، خلونا احنا نسبقهم. فأسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا أول ناس من هذه القبائل تسلم. لما أسلم الخزرج علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن، رجعوا إلى المدينة وبدأوا يفشو فيهم الإسلام، بدأ ينتشر الإسلام، كثر الإسلام. فعندها في العام التالي أرسلوا 12 رجل، 12 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، وأسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغوا بالإسلام أعداد كبيرة من قومهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي سميت بيعة النساء، ما كان فيهم نساء، لكن سميت بيعة النساء لأنها بيعة على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الخلق، وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن، يبايعن على أن يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعن على الصلاة، يبايعن على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا. لكن ما فيها جهاد، لأن ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلم أهل المدينة الإسلام، لأن الإسلام بدأ ينتشر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي أول سفير في الإسلام، مرسل خصيص لأن ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الإسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الإسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الأحداث كلها ما بعد عام الحزن اللي هو السنة 10 للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة 13. في 3 سنوات هذه حدثت هذه الأحداث. أهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قومه يسلمون، فأسلم أبناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان أبناءه يدعون إلى الإسلام، ومصعب يدعو إلى الإسلام وهو رافض، عنده صنم يعبده، فأراد أبناءه يبين له أمر الدين. ليلة من الليالي جاءوا لأبيهم عند الصنم، ماله أبوهم نائم، أخذوا الزبالة جلكم الله الأوساخ وغطوا فيها الصنم، حطوا الأوساخ على الصنم. قام الأب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل أوساخ، فقال لمن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ كلم صنم، كلم إله، ونظف الصنم وطيبه وبدأ يعبده مرة ثانية. يوم الثاني نام، جاء الأولاد سللوا من غرفة النوم عند الصنم، غطوا بالأوساخ، قعد أبوهم ثاني يوم ولا الإله ما لم يتوصف، قال له ايش اله انت؟ ما تدافع عن نفسك؟ ما تحمي نفسك؟ ونظفه وطيبه وعلق على رقبته سيف، قال له اذا جاك احد يريد وسخك مره ثانيه اقتله. كل الحجر هكذا قله العقل. في اليوم الثالث ايضا ابناءه جاءوا واخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولطخوا الصنم بالدم وشالوا الصنم والكلب ورموهم في الزباله. جاء الأب ثاني يوم يدور الصنم، ما في، يا جماعة من شاف إلهي؟ يدور إلهه ما في، يلف البيت برا البيت، بعدين راح عند المزبلة للصنم ومعاه الكلب معلق برقبته والسيف معلق برقبته في الزبالة أجلكم الله. قال والله ما تستحق أن تعبد، وذهب وأسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلونهم الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة دوس، الطفيل بن عمرو، سيد دوس جاء يحج عند الكعبة. أول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد دوس جاي، وبدأوا يحذرونه، قالوا لا، ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام أحد إلا ويسحره، وكانوا أي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم أن لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك، حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك، فانتبه. فخاف الطفيل، يقول فما زالوا بي، ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في أذني، الكرفس القطن، يقول حطيت القطن في أذني عشان ما أسمع محمد بالغلط فيسحرني. وبدأ تطوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت يقرأ القرآن، يقول وأنا أطوف أنظر إليه لكن ما أسمع، مسكر أذني. ثم قلت لنفسي يا طفيل أنت رجل لبيب ذكي وفصيح، تعرف اللغة، وشاعر أكثر من هذا، وتعرف الحسن من القبيح، تخاف تسمع لرجل وأنت سيد قومك؟ ما ينبغي لك ذلك. يقول أكلم نفسي، يقول فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى أنا نزعت الكرفس وجلست إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه ويقرأ عليه القرآن، والطفيل يسمع ويسمع ويسمع حتى اطمأن الإيمان في قلبه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سيد دوس يسلم، أي فتح هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد. انتشر الخبر، هاجت قريش. سيد دوس واحدة من أقوى القبائل العربية، فجاءوا فزعين، قالوا يا طفيل أصبت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهددوه، قال والله لئن مسستموني لا تنجون من دوس. من يستطيع يلمسني؟ دوس كلها تهيج عشاني. فخافت قريش، ما استطاع يفعل به شيء. فهنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني، أؤمر، تريدني أبقى معك؟ تريدني أرجع إلى قومي؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ شوف طاعة من أول لحظة، لما الإيمان يستقر في النفس بدون شروط، ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعو في قومك. فذهب الطفيل في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر إلى قومه، وإذ بنور ما بين عينيه، نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال يا رب ليس في وجهي، لا يكون في وجهي، أخشى أن يقولوا مثله، يعني أخشى أن يقولوا عاقبته الآلهة فشوهت شكله. إيش واحد ماشي وفي نور في وجهه، شكل غريب. فانتقل النور من وجهه إلى طرف صوته، عند صوت يضرب به الإبل، ففي طرف صوت صغير، ففي طرف الصوت صار النور ينير له الطريق، كرامة الله تعالى له. وصل الطفيل إلى دوس فجاء فرحبوا فيه واستقبلوه، وجلست إليه زوجته وأمه وأهله، فقال وجهي على وجوهكم حرام وكلامي معكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد. قالوا ما دين محمد؟ إيش هذا؟ فبدأ يشرح لهم الإسلام، فأسلم أقارب المقربين. ثم بدأ يدعو في دوس، يدعو في دوس، وظل هكذا حتى أتى بدوس كلها مسلمة بعد الهجرة. ظل يدعو سنين إلى أن أسلم كل قومه، فكل دوس أسلمت بإسلام الطفيل رضي الله عنه، مكانة عظيمة هائلة، كل قومه دخلوا الإسلام بسببه. لكن هذا الأمر تم بعد الهجرة. في هذه الفترة كان الإسلام يشتعل في المدينة، وانتشر الإسلام انتشار هائل، حتى كانت السنة الأخيرة قبل الهجرة في الحج، موسم الحج، أرسلت المدينة وفدا للحج 73 رجل وامرأتين، فوصلوا إلى مكة وكانوا يحجون مع الناس. طبعا خرج مع الذين حجوا من المسلمين حجاج كفار، الكفار كانوا يحجون أيضا، فوفد المدينة الذي جاء فيه كفار وفيه مسلمين حج البيت. في أثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أرسلوا البراء ابن معرور وأرسلوا سعد ابن مالك. سعد ابن مالك كان شاعرا، والبراء ابن معرور من سادة الأنصار، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة أثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء بن معرور وسعد بن مالك، فسألوا أين محمد، فدلوهم عليه، قالوا ترون تعرفون العباس؟ وكان البراء يعرف العباس، قال نعم أنا أعرف العباس. قال هو الرجل الذي جالس مع العباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا إليه فسلموا فسلم. قال من الرجلان؟ فقال البراء بن معرور أنا البراء بن معرور، وقال سعد بن مالك أنا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يقول سعد بن مالك، فقال كلمة والله لا أنساها، لما قلت له سعد بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا. قلت الشاعر؟ كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما أن شاعر يسلم. ليش؟ ايش اجهزة الاعلام التي كانت في ذلك الزمان؟ ما في أجهزة إعلام، الخطابة والشعر. فلما واحد شاعر يسلم كأن أعطيت المسلمين صحيفة يومية، أو أعطيتهم إذاعة أو محطة تلفزيون. هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل إليهم، لكن الناس العرب الشعر واحد ينقله للثاني، حتى لو كان شعر هجاء، حتى لو كان سب ينقلونه، يحبون الشعر، وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله، وكانوا يحفظون الشعر أسرع مما يحفظون أي شيء آخر. جاء رجل فيما بعد، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي أسلم، فيعلمون الصلاة، تعلمها شو كيف يصلي، بس ما هو قادر يحفظ كل صلاة كم ركعة، الفجر ثنتين والظهر أربع، مو قادر يحفظها. فجلس النبي قال يا رسول الله ماني قادر أحفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، عيدهم لخبط. قام يعلمه مرة ثانية، عيدهم لخبط، ما هو قادر يحفظهم. فواحد من الصحابة كان شاعر، قال يا رسول الله دعني وأعلمه. قال أعلمه. قال يا رجل اسمع، إن الصلاة أربع فأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع فاحفظها. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم، سهل على ألسنتهم، يحفظونه ينقلونه. فلما أسلم سعد بن مالك هذا أمر عظيم للدعوة، لأنه بإسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها أحد غيره، يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام سعد بن مالك. وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك، وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة، أحد الجبال اللي حوالي مكة، في ليلة موعودة. وفعلا في تلك الليلة إذا الجميع جايين 73 رجل وامرأتين، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث، سعد بن مالك لما أراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على أساس أن العباس جالس، والعباس كان على الشرك ما كان أسلم بعد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا إنما هو عمي، يعني أطمئن إليه. فواعدوا بوجود العباس. فلما كان اليوم الموعود العباس أصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان على الكفر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه. فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فوجدهم مسلمين، فأعلنوا الإسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا يا رسول الله اشترط. قال اشترط عليكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا نحن نشهد بذلك. اشترط عليهم ان لا اشترط عليكم ان لا تاتوا بفاحشه بين ايديكم وبين ارجلكم. قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك، فاشرط لنفسك. فقال اشرط عليكم. قالوا نحن نريدك ان تاتينا فاشرط. قال ان اتيتكم فاشرط عليكم ان تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وأبناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا إن فعلنا ذلك، إذا احنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة، ما في شيء من الدنيا، ما في شروط ان الخلافة لكم، ما في، لكم الجنة. تقبلون؟ هذا المعنى الكلام، تقبلون؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل، يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل أنت تعتذر عن هذا العهد. فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنما أنت رجل من قومك، الآن بيعة على القتال وأنت رجل واحد، أخشى الباقين ما هم راضين، أنت تتكلم الأغلبية ساكتة. فقام من قوم الناس قالوا نحن على ذلك رسول الله. قال لا ما يكفي، الآن ما أعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم، فاجتمعوا أخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الأمر، أنتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم أحد، وأرسلوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الأنصار فأخرجوا منهم 12 رجل، وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال. أول بيعة في الإسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال: أرأيتم إن كنتم مسلمين فاتركوه من الآن، فهو معنا في منعة وجوار، عند حماية وعند جوار في المدينة في مكة، ما يأتوكم يأتيكم وتسلمونه؟ قالوا: والله لا نسلمه أبدا. فلما استقر أمر البيعة فجأة وإذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول: كأن فذي صوت سمعت أعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي: يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ يا أهل الجباجب يا أهل الخيام يا النايمين، هل لكم في مذمم؟ كانوا الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن المحمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذم، حتى اسمه غيروه سوء الأدب، فكانوا يسمونه مذمم. يقول لهم: هل لكم في مذمم والصبات معه؟ الصابئ هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصبات الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوا الصرخة، فقام سعد بن عبادة وأشهر سيفه، قال: إن شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر من أول لحظة الآن جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج، فثبت صدقهم من اللحظة الأولى، قال: مرنا إن شئت نقاتل. فقال: بل انصرفوا. فتفرق الناس. قريش سمعت النداء، أهل الحج سمعوا النداء، بدأ التحقيق، بدأ السؤال: ماذا حدث؟ كيف حدث؟ وصل الخبر أنه بالتحقيق أن الأمر المشتبه بهم هم أهل المدينة، أهل يثرب. فاجتمع سادة قريش، جمعوا أهل يثرب، حجاج يثرب، قالوا: أنتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا؟ الكفار اللي كانوا من أهل يثرب بدأوا يحلفون: لا والله ما لقيناه، والله ما جلسنا معه، والله ما عاهدناه. والصحابة الجالسين واحد ينظر إلى الثاني، يعني هو ماذا حدث؟ لا تساكتي. ظلت قريش تبحث، انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين إيش اللي صار، لكن الإشارات كلها تشير إلى أن أهل يثرب، وخاصة أنه كان افتقد منهم ناس في تلك الليلة، ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة، فبدأت الشبهة على أهل يثرب. كان أهل يثرب انصرفوا إلى الحج من الحج، فبدأت قريش تتبعهم. ما أدركوا منهم إلا اثنين من الصحابة، سعد بن عبادة ومعه صحابي آخر. فالصحابي الآخر استطاع يفلت وفر. سعد بن عبادة رضي الله عنه، المنذر بن عمرو لما فر ما استطاعت تدركه قريش، أمسكوا سعد بن عبادة فأوثقوه، بدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا: اعترف، أنتم اتفقتم مع محمد. وهو ما هو راضي يعترف. بينما هو كذلك إذ مر عليه رجل طويل، يقول: مر علي رجل طويل أبيض حسن وضيء الوجه، يقول: فتأملت فيه خير، قلت: يمكن هذا شكله كذا ذو هيبة وذو مكانة، ويبدو سيد من سادات قريش، يمكن يرحمني، فقلت: لانقذني فلكمني. فإذا هو أبو جهل يقول: طمعت فيه، سبحان الله، شكله شيء وخلقه شيء. فظلوا يضربون في سعد بن عبادة حتى يعترف، وهو رافض يعترف، وكثر عليه الضرب. فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر إليه أشفق عليه، قال: يا رجل، أليس لك أحد في مكة تعرفه من سادة مكة؟ قال: بلى. قال: من؟ قال: جبير بن مطعم والحارث بن حرب. وهو تحت الضرب ينطق هالكلام. فالرجل أسرع داخل مكة وبدأ يناديهم: يا جبير بن مطعم، يا حارث بن حرب، إن رجل خارج مكة يضرب ينادي باسمكما. جاء الرجلان وإذا سعد بن عبادة فأعطوه الجوار، سيد من سادات المدينة، فأجاروه فأنقذوا سعد بن عبادة بهذه الطريقة. رجع سعد بن عبادة، انتشر الإسلام، أرسل مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: يا رسول الله أقبل إلينا، فوالله ما بقي بيت في المدينة، مقصود من بيوت الأوس والخزرج وليس من بيوت يهود، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، كل المدينة دخلها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة. الآن ليس إذن بالهجرة، وإنما أمر بالهجرة، يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. فبدأت الهجرة، أول من هاجر إلى المدينة بعد هذا الحادث هو أبو سلمة رضي الله عنه، ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه، ثم عبد الله بن جحش، ثم وهؤلاء كلهم هاجروا سرا، ثم هاجر عمر بن الخطاب، ولم يهاجر بالعلن غيره، كان اللي يريد يهاجر تمسكه قريش. عمر بن الخطاب لما أراد يهاجر جهز نفسه وجهز دابته وجهز زاده وجهز سلاحه، ثم ذهب مجهز أغراضه، مجهز كل شيء جنب الكعبة، وبدأ يطوف في البيت، وقريش جالسين في ندواتهم ومجالسهم ينظرون. كل ما وصل إلى حلقة من الحلقات قال لهم: شاهت الوجوه، اكسبهم، شاهت الوجوه، من أراد أن تذكله أمه أو يتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، أنا رايح مهاجر، اللي فيه قوة يجيني. فما قام له أحد، كلهم خايفين منه رضي الله عنه، عز الله الإسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي هاجر بالعلم. وتتابعت الهجرة، كل الصحابة بدأوا يهاجرون إلا من منعهم قومهم، أمسكوهم. وجاء أبو بكر الصديق يستأذن بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انتظر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فأبو بكر انتظر بس ما يدري منها الصاحب، وكان يتأمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو متأكد. فماذا فعل أبو بكر؟ راح جهز دابة ثانية، كان عنده دابته وزاده وأغراضه، جهز دابة ثانية بكل ما تحتاجه من زاد الرحلة، واستعد هو وصاحب معه، ويتأمل أن يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد فترة لما كثر الأمر على الصحابة يستعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء يطلب الإذن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انتظر، لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحبا. ثم استأذن مرة ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه، قال له: انتظر، لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحبا. هاجر كل من يستطيع الهجرة، كل من استطاع أن يهاجر هاجر، ما بقي إلا الذين منعوا من الهجرة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط، وعلي بن أبي طالب كانوا مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه أهل بيت أبو بكر وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذين منعوا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يستطيع الهجرة قد هاجر، الآن جاءه الأمر بالهجرة. في اليوم الذي أذن فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، في ذلك اليوم كانت قريش قد أحست بالخطر الشديد، أحسوا أنهم مقبلين على معركة هائلة، لأن المسلمين بدأوا يتجمعون في يثرب وبدأوا يشكلون جبهة حرب، فلا بد من فعل شيء قبل أن تتطور الأمور. فعندها تحرك رأس الكفر أبو جهل، وجمع سادة مكة، سادة قريش، في دار الندوة، وطلب ألا يدعى أحد من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم ولا من بني عبد مناف ولا أحد ممن يقربون إليهم بصلة مباشرة ولا أحد من الذين يقربون لأهل يثرب بصلة. هكذا دبر الأمر، فمن كان تهاميا لا يأتي أيضا، هكذا يحاول أن يجعل المسألة متكتمة تماما حتى يستطيع أن يدبر الأمر. وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب جدهم الأكبر كما ذكرنا سابقا، فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور

الشباب الذين ينتظرون عند الباب تعجب ما خرج، ومن عادته كان يخرج إلى الصلاة في المسجد، يخرج ما خرج، ثم انتبهوا أن في تراب على رؤوسهم. تصور واحد منهم مرة أخرى وإذ في واحد نايم في الفراش، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما زال نايم ننتظر. طبعا كانوا ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه، وكانت فدائية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في هذا المكان الخطر في تلك الليلة، ولذلك يقال أول فدائي في الإسلام، لأنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله. فهذه منتهى الفدائية أن يتعرض الإنسان لمثل هذا. ثم إنهم ما صبروا فبدأوا يضربون الباب، ثم اقتحموا الباب، دخلوا على علي، فكشف علي عن وجهه فإذا هو علي. قالوا أين محمد؟ قال ليس هو. فتشوا البيت ما في أحد. انتشر الخبر في مكة فورا أن محمد قد هاجر. بدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ما استطاعوا يجدوه. فورا شكلوا مجموعات تقصي، بدأوا يرسلون في كل مكان، ما في أثر، اختفى. ففورا أصدر سادة قريش إعلان من يأتي بمحمد فله 100 ناقة. 100 ناقة ثروة كبيرة في ذلك الوقت. بدأ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الطلب في كل مكان، ما أحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم.